تستنكر المحافل الاجتماعية الدولية بشدة أمريكا والشرذمة الخيانية الأميلة الكورية الجنوبية وقرارهما لنشر السادو في كوريا الجنوبية. أصدرت اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة زوتسي بيانا مشتركا ومنظمة المحاربين القدماء الأمريكية من أجل السلام بيانا، كما حملت جمعية الصداقة الفرنسية الكورية واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية مقالات في مواقع الإنترنت لكي تذكر أن نشر نظام السادو في كوريا الجنوبية يعد إظهارا للمطعم الخبيث لأمريكا التي تحلم السيطرة على العالم بالتمسك بزمام التسلط العسكري في منطقة آسيا والباسيفيك. هذا ووكالة سينخوا الصينية ومسؤول جماعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا والسكرتير العام للجنة منطقة أفريقيا لدراسة فكرة زوتسي وغيرهما من شعوب العالم المحبة للسلام والمحافل الاجتماعية الدولية استنكرت بشدة نشر السادو في كوريا الجنوبية.